سهارة وعيونها على الحدود وعيونها على الحدود الناس على المنارة بطول الليل سهارة الناس على المنارة بطول الليل سهارة وعيونها على الحدود وعيونها على الحدود النجمة يا مشافي يا ليلة هي اللي فاتت النجمة يا مشافي سنابل يا سنابل طلّ من الأنابل سنابل يا سنابل طلّ من الأنابل بتقول يا شمس هلّ على بلدي فوق الغلّة بتقول يا شمس هلّ على بلدي فوق الغلّة ليلتي رح نعود ليلتي رح نعود بحمي داري وراياتي وبيوتنا في بكرة الآتي ده سلامنا ان احنا نحارب ونعيش يا بلدنا يوماتي انا بحمي داري داري وراياتي وبيوتنا في بكرة الآتي ده سلامنا ان احنا نحارب ونعيش يا بلدنا يوماتي ونقول يا شمس هل على بلدي فوق الغل ونقول يا شمس هل على بلدي فوق الغل للادي رح نعود للادي رح نعود هنجيب من الليل نهارنا ونحن عيون صغرنا يا بدائي هات أمارة من الغارة وكل غارة يا بدائي هات أمارة من الغارة وكل غارة قول يا شمس هل على بلدي فوق الغلة قول يا شمس هل على بلدي فوق الغلة بلادي رح نعود بلادي رح نعود الناس على المنارة بطول الليل سهارة الناس على المنارة بطول الليل سهارة وعيونها على الحدود وعيونها على الحدود